اللهم ابعثه مقاما محمودا يربطه به الاولون والاخرون. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد، فقد مضى معنا الكلام في النهي عن 7 انواع من البيوع واردة في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضوان الله عليهما. وهذه الأنواع 7 يجمعها علة الغرر. وهذه الأنواع 7 أولها النهي عن بيع ما في بطون الأنعام، وثانيها النهي عن بيع اللبن في الضرع، وثالثها النهي عن بيع العبد الآبق، ورابعها النهي عن شراء المغانم قبل أن تدركها المقاسم، والخامس النهي عن شراء الصدقات قبل أن تقبض، ثم السادس النهي عن بيع عن ضربة الغائص. وعرفنا بأن ضربة الغائص معناها أن إنسانا يغوص في الماء من أجل العثور على اللآلئ ونحوها فيبيع قبل أن يغوص، أو أن يقول هذه الغوصة بما خرج منها بكذا، ولا يدرى ما الذي سيكون من ذلك الخارج. ثم النوع السابع النهي عن بيع السمك في الماء، وعرفنا بأنه يستثنى من ذلك ما لو كان المكان ضيقا والماء صافيا وهذا السمك يرى وهو محصور، ففي هذه الحالة لا حرج من بيعه لأن الغرر منتف، وإذا كان موجودا فهو غرر يسير يغتفر. واليوم إن شاء الله نختم هذا الباب بآخر ما فيه من أحاديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوف على ابن عباس في إسناد قوي ورجحه البيهقي. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام سواء كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما أو كان مرفوعا فقد تضمن النهي عن 3 أنواع من البيوع. النوع الأول، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم، أي حتى تظهر حلاوتها ويعرف طعمها. وورد هذا في حديث أخرى بلفظ حتى يبدو صلاحها. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تطعم، قبل أن يبدو طعمها؟ لعلل. العلة الأولى أن الثمرة قبل نضجها قد تدركها آفة سماوية أو أرضية فتهلكها. ثانيا، أن بيع الثمرة قبل أن تطعم ربما يحصل فيها زيادة فيكون المبيع غير ما وقع عليه العقد، يعني الثمرة إذا بدا طعمها فالغالب بأنه ما تخرج ثمار أخرى، لكن لو بيعت الثمرة وهي لا تزال على النخلة إن كانت تمرا أو لا تزال في شجرتها إن كانت عنبا أو كانت برتقالا أو كانت تينا مثلا، فإنه ربما تزيد، فيقع بذلك التنازع بين البائع والمشتري. ثم ثالثا النهي أيضا بسبب أنه قد يحصل التنازع في السقاية، فيقول المشتري للبائع أسقها، فيقول قد سقيتها، فيقول له هذه السقاية ليست كافية، فيقول له بل تكفي، ويحصل بينهما التنازع. أما إذا بيعت بعد أن تطعم، بعد أن تنضج، بعد أن يظهر صلاحها، فالغالب أنه ليس بين البيع وبين الجذاذ إلا وقت يسير ينتفي فيه هذا التنازع والخلاف. فمن أجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تطعم. طيب، النوع الثاني نهى عن بيع الصوف على الظهر، نهى عن بيع الصوف على ظهر الحيوان. قالوا أولا لأن فيه غررا، ما يدرى أكثير هو أم قليل. ثانيا أيضا لأنه مفض إلى التنازع، فالمشتري يريد أن يجزه من أصله، والبائع يقول له لا، بل يكفيك أن تجز من فوق دون أن تصل إلى الأصل. ولذلك الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم قد منعوا من بيع الصوف على الظهر. أما الإمام مالك رحمه الله فقال بأن هذا لا غرر فيه، بل يعرف، يعني يعرف أهل الخبرة هذا الصوف الذي على ظهر البهيمة أهو كثير أم قليل. ثم إن الجز يمكن أن يستعان فيه بطرف ثالث لا يجزه المبتاع ولا يجزه البائع، بل طرف ثالث، وهذا الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لأنه لا مانع من بيع الصوف على الظهر، من بيع الصوف على الظهر، إما لأن الحديث ما صح يعني عندهم، أو لأنهم يعتبرونه قول صحابي، وقول الصحابي في حجيته خلاف. فمن أجل هذا الإمام مالك رحمه الله قال لا بأس بأن يباع الصوف على الظهر. ثم النوع الثالث ما هو؟ نهى عن بيع اللبن في الضرع. الضرع أيها الإخوان هو مدر اللبن من ذات الظلف. الضرع هو مدر اللبن، مدر مفعل اسم مكان، مدر اللبن من ذات الظلف، يعني من الحيوان الذي عنده ظلف. وأما الضرع من الآدمية فيسمى ثديا، فيسمى ثديا. نهى عن بيع اللبن في الضرع هو نفس مضمون حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع. ما العلة؟ الجهالة. العلة الجهالة، لأن هذا اللبن لا يدرى أقليل هو أم كثير. إذا كان اللحم في الضرع كثيرا فإن اللبن يكون قليلا، وإذا كان اللحم في الضرع قليلا فإن اللبن يكون كثيرا. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع. وذهب سعيد بن المسيب رحمه الله إلى جواز بيع اللبن في الضرع استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضرع خزانة، سمى الضرع خزانة. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلب الرجل الشاة بغير إذن أخيه، قال أرأيتم لو كان لأحدكم مشربة فيها خزانته، فجاء آخر فكسرها وأخذ ما في الخزانة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الضرع خزانة، لكن أيضا هذا ليس فيه دليل على الجواز، لأن الخزانة أيضا لا يدرى ما فيها، فربما تكون خزانة فارغة، ربما خزانة فيها شيء كثير، ربما أخرى فيها شيء قليل. فالغرر هاهنا حاصل، وحصول النزاع والعداوة والبغضاء حاصلة، فلذلك تمنع هذه الثلاثة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم، ونهى عن بيع الصوف على الظهر، ونهى عن بيع اللبن في الضرع لحصول الغرر، ولأنها مفضية إلى النزاع والعداوة والبغضاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. هذا الحديث من رواية أبو صالح بن أبي الأخضر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن رسول الله، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الراوي الأول الذي هو صالح بن أبي الأخضر قد ضعف، وروي أيضا هذا رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، يعني من رواية الزهري مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه، ومعلوم بأن الحديث المرسل معدود في أقسام الضعيف. طيب، الحديث صح أو لم يصح، مرسلا كان أو متصلا؟ فيه نهي عن نوعين من البيوع، أيضا الغرر فيهما حاصل. نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. المضامين جمع مضمون، وهو ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون الأمهات. الملاقيح جمع ملقاح، وهو ما في بطون الأمهات، يقال لقحت الدابة إذا حملت. طيب، بالنسبة للملاقيح مضى معنا النهي عن بيع حبل الحبلة، ومضى معنا النهي عن بيع ما في بطون الأمهات. لما؟ قلنا للغرر، لأنه لا يدرى ما في بطون الأمهات، واحد أم متعدد، ذكر أم أنثى، سليم أم معيب، أيخرج حيا أم يخرج ميتا. وكذلك بالنسبة للمضامين، المضامين أي ما في أصلاب الفحل أو ما في صلب الفحل. هذا أيضا مضى معنا الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الفحل. لما؟ لأنه لا يدرى هل يحصل اللقاح أو لا يحصل، ولما فيه من الدناءة، ما فيه من الدناءة. المفروض أن الإنسان يبذل فحله من أجل أن يعينه يعني غيره. لو أن إنسانا عنده أغنام فطلب منك تيسا ينزو عليها، أو عنده نعاج طلب منك كبشا، أو عنده نوق طلب منك جملا، فالمفروض أن تبذل ذلك له من غير ثمن. هذا من باب المروءة ومن باب الإحسان، فطلب الثمن دناءة. ثم من ناحية أخرى غرر، أنت تبيع شيئا لا يدرى أينزو أم لا ينزو، وإذا نزى كم ستكون تلك المرات، ثم إذا علمت المرات هل يحصل منها حمل أو لا يحصل. لما كان الغرر حاصلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين النوعين من البيوع. قلت لكم الآن بأن المضامين يعنى بها ما في أصلاب الفحول، والملاقيح يعنى بها ما في بطون الأمهات. الإمام مالك رحمه الله فسرها بالعكس، هذا هو تفسير أكثر العلماء. الإمام مالك فسر المضامين بما في بطون الأمهات، والملاقيح بما في أصلاب الفحول، على اعتبار أن الفحل هو الذي يعني يلقح، على اعتبار أنه هو الفاعل. لكن مهما يكن من أمر، لما كان الغرر يعني حاصلا في هذه الأنواع كلها فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم. هذا الحديث صحيح، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. الإقالة أيها الإخوان هي طلب الفسخ، الإقالة هي طلب الفسخ، فسخ العقد. والعثرة هي الزلة والخطيئة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. الإقالة أيها الإخوان أحيانا تكون من البائع وأحيانا تكون من المشتري. فمثلا الإنسان قد يشتري شيئا ثم يندم، يشتري سيارة، يشتري أرضا، يشتري عقارا، ثم يحصل له الندم. الندم قد يحصل من عدة جهات، إما أنه يرى أنه مغبون لأنه قد بيع له بأكثر من ثمن المثل، أو أنه عرضت له حاجة يريد أن يسترد الثمن. وأحيانا يحصل الندم من البائع، يرى بأنه أيضا مغبون وأنه قد باع بما هو دون سعر المثل، أو تبدو له حاجة في المبيع الذي باعه، فيطلب من الطرف الآخر أن يقيله، يقول له أقلني من هذه البيعة، يعني أنا ما أريد إنفاذها وإتمامها. فإذا كان مشتريا طلب رد الثمن، وإن كان بائعا طلب أن يرد المبيع. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا ويرشدنا ويستحب لنا أن نستجيب لهذا الطلب، ويعد على ذلك بأن الذي يقيل الناس الله جل جلاله يقيله عثرته. قال أهل العلم: وذكر المسلم في الحديث لا مفهوم له، ليس المقصود تخصيص المسلم، بل حتى لو اشترى منك ذمي أو باعك ذمي ثم طلب الإقالة فإنه يستحب لك أن تقيله. ليه؟ لأن الحديث ورد في لفظ آخر: من أقال نادما أقال الله عثرته. من أقال نادما بيعته، يعني سواء كان هذا النادم مسلما أو غير مسلم. طيب، هذه الإقالة أيها الإخوان ليست بيعا، وإنما هي فسخ للبيع، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط في البيع. فيمكن أن تكون الإقالة قبل القبض، يمكن أن تكون الإقالة قبل القبض. وهناك في البيع قلنا بالذات في بيع الطعام لا يجوز إلا بعد أن يقبض، بعد أن يصير في ضمان هذا المبتاع. واضح أيها الناس؟ أما ها هنا فالإقالة ليست بيعا، وإنما هي رد الأمر على ما كان عليه، فلا يشترط فيها القبض ولو كان المبيع طعاما، وكذلك لا يشترط فيها كيل ولا وزن ولا عد ولا زرع، ما يشترط فيها شيء من ذلك. وأيضا لا بأس أن تكون الإقالة بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لأنها ليست بيعا، ولا بأس أن تكون الإقالة بعد إقامة الصلاة ما لم تشغل عن يعني الصلاة، يعني ونحن داخلون على المسجد وقد أقيمت الصلاة وشرع الإمام في القراءة، قال المبتاع للبائع يا أخي هذه البيعة أنا ما أريدها فأريد فسخها، فلا بأس أن يقول له الآخر قد فعلته ويدخلان في الصلاة. واضح أيها الناس، ما في حرج في ذلك كله. طيب، هل يسري ذلك على الإجارة؟ نعم، لأن الإجارة بيع، بيع منافع. فمثلا لو أنك استأجرت من إنسان بيتا أو دكانا وطلبت أن يكون العقد 5 سنوات وأعطيته مقدمة سنة مثلا، ثم بعد ذلك بدا لك أن المكان ليس مناسبا فطلبت الإقالة من هذه الإجارة، فإنه يستحب للمؤجر أن يقيلك في الإجارة. طيب في النكاح أيضا، في النكاح وهذا متصور من الزوج ليس متصورا من الزوج، ليس متصورا من الزوجة، لأن الزوج لو أن الأمر ما طاب له فإنه يملك أن يطلق، لكن متصور بأن الزوجة تندم، يعني بعدما حصل العقد ندمت أو ندم وليها فجاءوا للزوج قالوا له أقلنا يعني من هذا الزواج، نطلب أن تقيلنا يعني طلق، فإنه يستحب له كذلك أن يستجيب، يعني إذا وجد يعني السبب الموجب لذلك كون المرأة قد كرهته أو ما طابت نفسها بالعيش معه. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام فيما لو طلب الطرف الآخر ثمنا، يعني مثلا بعتك أرضا أو سيارة بـ100,000، ثم ذلك جئت بعد يوم أو يومين تطلب الإقالة، فأنا أقول لك ما أقيلك إلا بأن تدفع لي 10 مثلا أو 20. بعض العلماء قالوا بأن هذا لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وبعضهم قال هو ربا، إلحاق هذا بالربا بعيد، لكن قد يكون البائع حصل له ضرر أو المؤجر حصل له ضرر، يعني أنت مثلا لما جئت تستأجر مني كان هناك ناس متزاحمون، فلما أجرت لك الناس قد انفضوا، فهذا فيه ضرر علي أن تأتي بعد يوم أو يومين فتقول أنا ما أريد، أو ربما يكون البيع مثلا قد حصل في يوم الجمعة في الدلالة لسيارة أو أرض أو نحو ذلك وأنت قد اشتريت مني، فإذا جئت يوم السبت أو يوم الأحد تطلب الإقالة هذا أيضا فيه ضرر، لأنني ربما كنت محتاجا لهذا المال خلال الأسبوع، لابد أن أنتظر إلى الجمعة التي تليها من أجل أن أذهب إلى الدلالة مرة أخرى وقد أجد مشتريا وقد لا أجد. ولذلك قال أهل العلم لا بأس بأن يجبر الضرر بأن يطلب البائع من المبتاع شيئا من المال في مقابل إقالته من تلك البيعة أو من تلك الإجارة. واضح أيها الناس، هذه هي مجمل الأحاديث التي وردت يعني في هذا الباب، باب البيوع وما نهي عنه وما يشترط يعني فيها، ولو أحببتم أن نراجعها مرة أخرى ما في مانع.